ولا يلي للام اللام ما قد نفي ولا من الافعال ما قد ترضي وقد يليها ما قد كان مع قد مع قد كان كان ذا كان ذا لقد سمع على الهدى مستعودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المواضع التي يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها؟ الأول اللي وراك أنت. ما هي الأول؟ بعد إذا فجاءة، يعني وتسمى إذا الفجائية. ما معنى إذا الفجائية؟ يفاجر ما بعدها ما بعدها ما قبلها. نعم، بحيث لا يكون متوقعا فيأتي مفاجأة. المثال: لا بإن، هذا مثال لإذا الفجائية، لكن نريد مع إن. خرجت فإذا إن زيدا قائما. خرجت فإذا إن زيدا قائما، ويجوز فإذا أن زيدا قائم. طيب، نريد إعرابها على الوجه الأول. إن أول مرة. أي طيب، لا خرج شغل وفعل المعروف. فإذا إن زيدا قائم. إن حرف نصب اسمه كيف؟ جملة سلفية. نعم، أي الجملة؟ إن زيدا. وعلى رواية الفتح نقول في محل جر الإضافة. أيه؟ الجملة الثانية. لا، هو يرى أنه أن إذا حرف وفيها قولة. على الوجه الثاني: أن زيدا قائم. نعم، تكون أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ محدود. فإذا قيام زيد موجود. طيب، الموضوع الثاني سعود: إذا وقعت في جواب القسر وليس في لام في خبر اللام. إذا وقعت وليس في خبر اللام. ما في شرط آخر؟ ما في شرط ثاني؟ طيب، وليس في خبرها لا. ولا في شرط ثاني؟ تقع بعد فعل القسم ويكون فعل القسم مذكورا. نعم. طيب، يلا سعود مثل. حلفت إن زيد أقسم. أو أقسم إن زيدا قادم. نعم. أو حلفت أن زيدا قادم. أن زيدا قائم. طيب، ما وجه الفتح؟ وجه الفتح؟ نعم، وجه الفتح على أنها مؤولة لدي مصدر. وش التقدير؟ حلفت أقسمت بأن زيدا. هل أنت أقسمت بقيامه ولا على قيامه؟ أقسمت على قيامه. التقدير إذا؟ أقسمت على قيام زيد. نعم، أقسمت على قيام زيد. وعلى رواية على

نبدأ من الأول. ها ها أنت سبحان الله. هل نعطيه جاءت قسمة؟ طيب هات الثاني اللي تصحبه ضمير الفصل مثاله. كيف؟ اي صحيح هذا لا بأس، لكن في القرآن كثير، واللي في القرآن كثير ما نأتيك منه. إن هذا له القصر صح. طيب لماذا سمي فصلا؟ فصل أنه يفصل بين التمييز والخبر. تمييز الصفة بين الصفة والخبر. طيب صحيح. ما هي فائدته؟ التوكيد. نعم والتمييز. تمييز بين إيش؟ لا بين الصفة. التمييز بين الصفة التمييز بين الصفة والخبر. تمييز بين الصفة والخبر صح؟ طيب هات المثال يبين لنا أنه يميز بين الصفة والخبر. لو قيل مثلا زيد الفاضل يحتمل هنا أن يكون الفاضل صفة لزيد ونقتضي الخبر. نعم ويحتمل أن تحدي الخبر. إذا قلنا زيدا هو الفاضل. إذا قلنا زيدا سيدا زيد زيد هو الفاضل تعين أن يكون الفاضل فهو المبتدأ. أحسنت صحيح. طيب هذا الضمير هل له محل من الإعراب؟ ما حضرت. هذا لا هو ضمير فصل. هل له محل من الإعراب؟ تأكد. إن زيدا هو الفاضل. خلعنا بعزز. نحن أربى بنفسك. أربى بنفسك. نعم هو مرة. ها؟ زين. لا محل. إخلاف الصحيح إنه حق نبح الأولى. ما الذي جعل هذا هو الصحيح؟ شيخ البيت أخير خرج. لا ما هو الخبر يكون مبتدا ويصل ما بعده خبر والخبر والمبتدا والخبر خبر مثل الأول. لا يا سبحان الله ذكرنا. طيب الآن قربت مني خطوة، هات بعد ثانية. ما قاله عبد الله جيد لا شك، لكن أنا نريد مثال يقطع النزاع أنه ما له محل من الإعراب. ولو كان له محل اختلف جاء من منصور ومجرور، ولكن ولا يقف صورة واحدة فلا يقول عنه هو لا أصلا هو مبني ما يتغير. لعلنا نتبع السحرة كملوا إن كانوا هم الغالبين. لو كان لهم محل إعراب لقال هم الغالبون، فدل هذا على أن الواو اسمها والغالبين خبرها. ما له محل إعراب مثل قد. وكل اسم ما له محل إعراب نقول له حاضر. لا ما الذي خرج من اسميه؟ هم بارك الله فيك قالوا انه اسم وقالوا انه حرف مختلفين فيها، لكن هو اسم لا محل من الاعراب لا شك. هو في الاصل حرف وفي الاصل اسم. لا اسم لا محل من الاعراب بس ولا يقول حرف ما حجته ما يقول انه حرف على صوره الاسم. لا المصنف رحمه الله تعالى